أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فماح الله به الظلم، كشف به الأمة، جاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا التاسع إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص مع أبجديات العقيدة، وبوجه أخص نحن مع مفهوم الإيمان، أي من بعد مفهوم العقيدة والدين والإسلام شرعنا نبين معنى الإيمان. والإيمان كما عرفت لغة التصديق أو الإقرار، وشرعا تصديق بالجنان، وتلفظ باللسان، وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. شرحنا بفضل الله عز وجل في الدرسين السابقين معنى تصديق بالجنان والتلفظ باللسان، وشرعنا نتحدث عن العمل بالأركان، مبينين أن العمل بالأركان الذي هو العمل بالجوارح كما بينت سلفا بأن كلمة الأركان أريد بها الجوارح، وجيء بهذه اللفظة بدلا من الجوارح للزوم السجعة التي أدعى للحفظ وأيسر له، ولا يفهم منها العمل بالأركان أي بالأركان الخمسة، فهذه جزء من كل. والعمل بالأركان ما بين شرط صحة أو شرط كمال، الذين قالوا هو شرط صحة الخوارج وبنوا عليه مفاهيم خاطئة كثيرة جدا، فكل من ارتكب كبيرة وكل من أصر على معصية وكل من قصر في طاعة وكل من ترك فريضة هو عندهم والعياذ بالله كافر كفرا أكبر، يخرج من الملة ويخلد في النار، وهذا يتنافى مع روح الدين ومع نصوص الشريعة. فقابلهم القول بأنه شرط كمال لا شرط صحة للخروج من المأزق الذي وقع فيه الخوارج، فترددت هذه العبارة عند كثير من أهل السنة والجماعة، قالها عدد من الأئمة كابن حجر أو النووي أو غيرهما، وهي منقولة عن الأشاعرة والماتريدية، وقد عرفت سلفا أن الأشاعرة والماتريدية ظل في أذهان الناس حينا من الزمان أن هذه هي أهل السنة والجماعة، حتى استبان لدى القاصي والداني ما بين الأشاعرة والماتريدية من جانب، وما بين أهل السنة والجماعة من جانب آخر، ما بينهما من فروق أو عموم وخصوص، استدعانا أن نقول بلغة الوسطية هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، وإن لم يكونوا على النهج كاملا للاختلاف في مفهوم الإيمان الذي هو عندهم مجرد تصديق وإقرار، ولم يذكروا مسمى العمل فيه. واختلافهم مع أهل السنة في مفهوم الكفر والتكفير، واختلافهم في مفهوم الصفات، مؤولين الصفات وأهل السنة لا يؤولونها، لذا ليسوا هم وإن كانوا أقرب إلى أهل السنة من غيرهم بكثير إذا ما قارنتهم بالشيعة أو بالخوارج أو المعتزلة. فالبون شاسع، فالبون شاسع والفارق واسع. فكلمة شرط صحة أو شرط كمال من المصطلحات التي تعارف عليها الناس، وتركهما أولى، كأن يقال العمل من مسمى الإيمان. قد بينت في المحاضرة السابقة أهمية هذا العمل وارتباطه بالإيمان اسما ومسمى، ولا يكون الإيمان ادعاء كما قاله الحسن البصري رحمه الله، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتلهي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهو حديث مشهور على الألسنة، لكن العامة وأنصاف المثقفين يظنونه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مرفوعا كما ليس موقوفا، بل هو مقطوع، بمعنى أنه قاله تابعي، فالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على الصحابي رضي الله عنهم أجمعين، والمقطوع على التابعي. والحسن البصري كما هو معلوم سيد التابعين وإمامهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هو صاحب هذه المقولة، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي أو بالتلهي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لكن أشرنا إلى مشاكل موجودة على الساحة في ظل الصحوة، لأن شبابا ربما كانوا في أول الطريق ويأبون إلا أن يعرفوا دقائق العلم، والذي يريد أن يعرف دقائق العلم وهو في أول الطريق كثيرا ما يتعثر، لأنه لا يمتلك الأدوات التي تعينه على أن يصل إلى مثل هذه الدقائق. ولعلي أجد هذا المعنى فيما قاله واحد من السلف حين يقول: قدمت أنا وصاحب لي إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام لألتقي مع واحد من الصحابة، فوافقت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقلت: يا ابن عمر، لقد ظهر قبلنا قوم يتفكرون العلم، يتفكرون العلم أي يبحثون عن غوامضه ودقائقه، فقالوا: لا قدر والأمر ألف. أعدلوا، طب لو قلنا في قضاء وقدر لما الإنسان مسير، ولما يكون الإنسان مسير فلا قيمة للتكاليف ولا فائدة من الجزاء ثوابا أو عقابا، لا يبقى ما فيش قضاء وقدر، ما في ما سطر، ما في كذا، أنه لا يمتلك الأدوات. فقالوا لا قدر الأمر. فقال ابن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقضاء والقدر. ثم شرع يقول سمعت أبي أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث بتمامه وفيه في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهؤلاء الذين يبحثون عن غوامض العلم يريدون الحكم، طيب الإنسان الذي لا يعمل هل هو مؤمن أو كافر؟ يسأل للحكم عليه. وكان ينبغي من قبل هذا أن تقول هو في ظاهر الأمر مسلم وعلي أن أدعوه لما قصر فيه من العمل، فإن كان تاركا للصلاة صلى، تدعوه للصلاة، مسلمة تاركة للحجاب تتحجب. لكن الذي يعنيك هذا التارك للصلاة أو التارك للزكاة مسلم ولا كافر؟ واحد يقول لك مسلم والثاني يقول لك كافر. تاركة للحجاب مسلمة ولا كافر؟ القضية نحن لا ينبغي أن ننظر إليها من منظار الحكم كطلبة علم، لما هذه مهمة أهل الحل والعقد العلماء وأهل الحسبة أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوالي والقاضي ومن يقوم مقام هذا أو ذاك، فهو يتحرى المسألة، وربما قدم الخطأ في العفو على الخطأ في العقوبة من باب إدراء الحدود بالشبهات، ومن باب لأن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، وأشياء من هذا القبيل. لكن قل لي بالله عليك لو أنك تلتقي بالناس مع دروس العلم مثل هذا قلت حكم تارك المباني الأربعة يا شيخ، حكم تارك جنس العمل يا شيخ، حكم الذي لا يصلي، حكم كذا حكم كذا، وربما نمتعض ونتضايق، لأنك إن أوجزت القول له لا يفهم صوابا، وإن رحت تفسر القول له فأنت محتاج على الأقل إلى محاضرة. وإن قلت له مالك أنت يا أخي، أنت بارد كده ليه؟ وانت مالك بالقضية دي؟ تبقى انت اللي بارد وانت اللي غلس، واشياء من هذا القبيل كأنها من جنس الفتن التي تدع الحليم حيرانا. ومع ذلك فمجالس العلم نحن نبين فيها احكام الله عز وجل، لا لشيء إلا لنفوت الفرصة على من يخطئون في الأحكام، ولنرد على من يضللون الشباب المسلم إفراطا أو تفريطا. فالأمة مبتلاة إما بفكر الخوارج في صورة التشدد والتنطع وتكفير الناس، أو مبتلاة بفكر الإرجاء في صورة التفريط والتهاون والتسيب والاتكالية والسلبية، ولا عليك واللي يقول لا إله إلا الله خلاص هو داخل الجنة حسب، يقال أن الحق وسط بين باطلين، وأن الهدى وسط بين ضلالتين، وأن الوسطية بين الإفراط والتفريط، وبين التشدد والتسيب، وبين الشطط والبخس والجور والوكس. العمل بالأركان من مسمى الإيمان، وجانب التصديق فيه ينبغي قبوله بالكلية لا يقل عن نسبة 100%. فمن فشل في جانب التصديق كفر بعد إيمان وارتد بعد إسلام. وجانب التصديق بعدم قبوله الدين بكليته وشموليته، وفشله في التصديق إذا جحد أمرا من الدين أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو استهزأ بشيء من شعائر الإسلام وشرائعه أو أحكامه أو حدوده أو معاملاته، سواء أكان هذا الشيء فرضا أو كان نفلا، فقد يصل الأمر إلى حد لو استهزأ الرجل بسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، كأن قال على اللحية إن هذه وساخة أو قذارة أو فرشة أو مأشة، فهو بذلك يكفر والعياذ بالله مرتدا خارجا من دين الإسلام. فجانب التصديق هذا لا تهاون فيه بتة، وكما هو مرتبط بالقلب أولا فإننا نذكره هنا في جانب العمل كركن أساسي، تصديق وتطبيق. أما التطبيق فلو أن الإنسان فهم إسلامه كما قلت عند محاضرة معنى الإسلام، أن الإسلام لغة الاستسلام وشرع للخضوع والانقياد والامتثال، فمعناه لا يملك أمام أحكام الله وأحكام رسوله عليه الصلاة والسلام إلا السمع والطاعة، لا يملك أمام الفرائض أو السنن إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، مسلما مستسلما مذعنا منقادا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن إذا قدر للإنسان أن يجهل حتى هذا المفهوم وهذا المعلم الذي هو أبجدية من أبجديات هذا الدين، ما فهم عاش مسلما واستلم، فقالوا إذا ترك المباني الأربعة أو الأركان الأربعة كفر، وإذا ترك جنس العمل كفر، وإذا ترك الصلاة كفر، وإذا ترك الحكم بما أنزل الله كفر. قلت أما ترك المباني الأربعة والمراد بها الصلاة والزكاة والصوم والحج، فليس عندنا دليل واحد في كفر تارك الحج ولا الصوم ولا الزكاة، وهذا الذي أفردته في المحاضرة السابقة، حتى ما استدلوا به من شبهات أو أدلة في غير موضعها رددنا عليه. يعني هناك من يقول مثلا في الحج الله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ففهم من الآية على حسب فهمهم أن ترك الحج يورث الكفر. قلت للآية سبب نزول وقد بيناه، وكيف يكفر تارك الحج لو كان شافعي المذهب مثلا، وهو يرى أن الحج يجب على التراخي لا على الفور، وعنده دليل قوي يفرض الحج في السنة السادسة من الهجرة، وما حج عليه الصلاة والسلام إلا في السنة التاسعة منها. فهذا مبرر كافي في أننا لا نحكم على تارك الحج لأنه كافر، إنما ننصحه ونعلمه ونشدد عليه، نقول حجوا قبل أن لا تحجوا، حجوا فإن الأيام معروضة، أنت اليوم صحيح وغدا مريض، أنت اليوم حي وغدا تموت، وهكذا. ويسأل هو أحج أولا أم أزوج البنت أولا، فقل له حج والبنت إن شاء الله تتجوز، وهكذا. إنما نكفره ما عندنا دليل قطعي على تكفيره. والصيام نفس الحكاية، وحديث ثلاثة عليهن أسس الإسلام لم يصح، اللي هو من ترك واحدة منهن فهو بها كافر وحلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وترك الصلاة وترك الصيام. وما لم يصح لا يؤخذ به لا في عقيدة ولا في أحكام. وترك الزكاة ما في دليل صريح بكفر تارك الزكاة، وقتال أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة ليس كافيا في أنه أقام عليهم الحكم بالكفر أو بالردة. وإذا اشتهرت الحروب هذه بأنها حروب المرتدين فلغلبة، للغلبة حروب المرتدين نعم، لكن مع المرتدين حروب مانع الزكاة، حروب مانع الزكاة ليست من باب حرب الردة، وإنما من باب حرب البغاة. وحرب البغاة ينطبق على أهل الإيمان قبل أن ينطبق على غيرهم، كما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فقتالهم هنا من باب قتال البغاة، وقتالهم هنا ليس من جنس باب المسلم فسوق قتاله كفر، وإلا ما بدأت الآية وإن طائفتان من المؤمنين، واختتمت أو تلتها الآية إنما المؤمنون إخوة. وفي مثل الأحكام ينبغي الجمع بين النصوص، فلم يبق من المباني سوى المبنى الأول، العمود الأول. كما لو عدت بذاكرتك إلى تشبيه الإسلام إلى أنه بيت قاعدته لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأعمدته صلاة وزكاة وصوم وحج، وهذه المسمى عند من يتحدث عن هذه المسألة باسم المباني الأربعة، أنا أعرفها طول عمري بأنها الأركان الأربعة بعد الركن الأول، والخمسة تسمى أركان الإسلام، وكذا تعلمناها في الروضة الحضانة اللي بقى كي جي 1 وكي جي 2 دلوقتي بقدرة قادر، وكانوا يعملونا كف كده ويكتبوا هنا أركان الإسلام وهنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت. المعنى اللي فهم منه ناس بعد كده إنه ده هو كل الإسلام. يا أخي طب ما ترجع لأيام الحضانة هتلاقي إنه اسمها أركان الإسلام مش الإسلام، بدليل أنك ستجد بعد هذه الأركان البنيان وستجد المؤيدات والمتممات، ستجد مع هذه العقيدة والعبادات معاملات وأخلاقيات وأحكام وحدود وتشريعات ومواريث وجنايات إلى آخر ما سبق بيانه. فلم يبقى من الأركان العملية إلا الصلاة، وإلا في الركن الأول مفروغ منه، ده اللي بيمثل العقيدة، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبقى الأربعة صلاة زكاة صوم حج، انتهيت أنا من ثلاثة من الأربعة على أنه لا تكفير فيها، لا ترك الزكاة ولا ترك الصيام ولا ترك الحج. ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة يختلف في الحكم عن تارك الزكاة والصوم والحج لتضافر الأدلة على كفره، أدلة متضافرة كثيرة جدا تسع كتابا أو مجلدا، منها ما هو صريح ومنها ما هو مفهوم بالفهم. والصريح منها جاء في السنة ولم يأتي في القرآن إلا فهما أو جمعا بين النصوص. كيف؟ الصريح اللي ورد في السنة من أشهره قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة، بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. أيضا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هنا بقى اللفظ الصريح، فمن تركها فقد كفر. ويأتي قريبا من هذا الوضوح وتلك الصراحة والصحة في ذات الوقت مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت ردت عليه وسائر عمله. قالوا فيفهم منه أنه ما دام تارك للصلاة لا تنفع لا إله إلا الله، لأنه لا صلاة له إذا ردت عليه وسائر عمله. ومثله في الفهم أيضا وفي القوة كذلك، ذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وواضح من الحديث ترك الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، فماذا يرجو بعد؟ ثم هو يحشر مع من؟ مع قارون كافر، فرعون إمام الكفر، هامان وزيره، أبي بن خلف رأس من رؤوس الكفر في مكة. قال بعض العلماء وإنما ذكر هؤلاء على وجه التخصيص لأن تارك الصلاة إما أن يشغل عن الصلاة بماله فيكون مع قارون، أو برياسته فيكون مع فرعون، أو بوزارته فيكون مع هامان، أو بتجارته فيكون مع أبي بن خلف تاجر كفار مكة. قالوا: والحديث واضح في كفره، لأنه أو لكونه يحشر مع أئمة الكفر قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، فأي دليل أوضح من ذلك في كفر تارك الصلاة؟ ولو كان مسلما ما حشر مع هؤلاء، ذلك أن عصاة المسلمين لهم طبقة من طبقات النار السبع، فهي لها سبع دركات ولها سبعة أبواب، الدرك الأخير منها للمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ودركات فوقها خمس لصنوف الكافرين، وسابع الدركات وأعلاها لعصاة هذه الأمة، يأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام من كثرة من أدخل النار، ثم يأتي عليه يوم ولا أحد فيه، لأنه لا يخلد في النار من مات موحدا بالله وقد قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. قالوا: فلو كان من عصاة الأمة ما حشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. أريد أن أقول ما جاء من الأحاديث الصحيحة الصريحة واضحة في أن تارك الصلاة كافر، بل صرحت بهذا بأنه فقد كفر، وذكرت هذا في الترك لا في الجحود، ولا ينبغي تأويله أو تبريره، بل يقال الترك هنا يراد به الإنكار، لا، بل أريد به الترك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومع وضوح الأدلة في السنة جاءت آيات في القرآن متضافرة تؤكد هذا المعنى، ولكن بطريقة فهم الدليل على نحو ما تقرأ قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والويل واد في جهنم لمن أخر الصلاة عن وقتها. قالوا: إذا كان الذي أخر الصلاة عن وقتها له الويل، فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ هذه فهم للدليل، فهموا منه ما يؤيد أدلتهم في كفر تارك الصلاة، ثم أردفوه بهذا الدليل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قالوا: فاشترط في من ترك الصلاة واتبع الشهوات أن يتوب وأن يؤمن. ولو كان مؤمنا لقال إلا من تاب دون أن يشترط وآمن. ثم إنهم في واد يسمى الغي، والغي من أودية جهنم تستغيث جهنم من حره، وهو لمن ضيع الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، إضاعة بالكلية أو إضاعة جزئية تحتمل، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وادي في جهنم تستغيث جهنم من حره، نعوذ بالله. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومن الأدلة القرآنية أيضا ما اشترطه الله عز وجل في الأخوة والولاء بين أهل الإيمان وغيرهم في سورة التوبة حين تحدث عن المشركين وعن المنافقين، اشترط ثلاثة شروط قائلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فهم بدون أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة لا يخلى سبيلهم فيقاتلون، كما في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ثم في الآية التي بعدها: فإن تابوا، يعني في ذات السورة وليست بعدها في عدد الآيات، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق الأخوة في الدين على فعل الصلاة والزكاة، فبدون هذه وتلك لا تكون الأخوة في الدين فيكونون كافرين، كذا فهمت الآية. مضافا إلى ذلك قول ربنا عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. فماذا كانت الإجابة وأول داع من دواعي دخول سقر والعياذ بالله؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قالوا: ولو كانوا من عصاة المؤمنين لنفعتهم شفاعة الشافعين، ولو كانوا مرتكبي لكبيرة فقط دون الكفر لكانت تنفعهم شفاعة الشافعين، وعلى رأسهم سيد الشافعين محمد عليه الصلاة والسلام القائل: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فقوله سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، دل على أنهم خرجوا من نطاق فعل الكبائر إلى أنهم كفروا، وقد وصفهم الله بالإجرام عن المجرمين. وكلمة الإجرام تذكر في القرآن وهي ترادف الكفر في أكثر من آية، ومثاله في سورة القلم: أفنجعل المجرمين المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وأراد بالمجرمين هنا الكافرين. وهنا في آيات المدثر قال عن المجرمين، يعني أهل الإيمان يسألون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. بمثل هذا جمعت أدلة كثيرة جعلت فريقا من أهل العلم لهم قدر ووزن يرون كفر تارك الصلاة، وهو من جنس الخلاف المعتبر، على عكس ما يقال في تارك الزكاة والصوم والحج لا نعده معتبرا، ده ناس بتطرطش كلام والسلام، إنما في الصلاة. وتوجد مثل هذه الأدلة وتتضافر بهذه الصورة، وكل دليل تسمعه ترى فيه إقناعا واقتناعا، فالمسألة لها اعتبار، لها أساس، مش جاية كده وخلاص، لا. هذا قول فريق من أهل العلم بغض النظر هم مين، مين من السلف، صحابة، الأئمة الأربعة المشهورين، مين من تلامذتهم، مين من المعاصرين، ما يعنينا إلا أن يقال استئناسا أحيانا. لكن الفريق هذا يرى كفر تارك الصلاة، وقد ذكرت لك طرفا من أدلته من القرآن والسنة، وإن كنت قد بدأت بالسنة قبل القرآن لصراحة الأدلة فيها، ثم جعلت أدلة القرآن التي لم يصرح في دليل واحد فيها بالكفر كالمؤيدة لما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب تكسير الأدلة، وقد جمعها قاطبة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الصلاة وحكم تاركها، أقوال أو أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة، وسار بالأدلة القرآنية والأدلة النبوية وما يستأنس به من أقوال العلماء، كما ذكر أيضا أدلة المانعين من تكفير تارك الصلاة. وأدلة المانعين من تكفير تارك الصلاة يعني الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو كفر ولكنه عملي، وسترى في أقسام الكفر إن شاء الله أن من الكفر ما هو مخرج من الملة وما ليس مخرجا من الملة، كفر عقدي وكفر عملي، والكفر العملي منه المخرج من الملة ومنه غير المخرج من الملة. عملي ومخرج من الملة، نعم، كمن سب نبيا أو قتله أو مزق مصحفا أو استهان به فهذا عمل لكنه يخرج من الملة، ومن سجد لصنم عمل يخرج من الملة، وكفر عملي لا يخرج من الملة، والمفروض هذا يأتي عند الكلام عن الكفر، كقوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثنتان في أمتي من الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من حلف بغير الله فقد كفر. من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك فقد باء بها أحدهما. مثل هذه الأحاديث قال العلماء هي كفر عملي لا يخرج من الملة. فالمانعون من تكفير تارك الصلاة قالوا ما ورد في الأدلة من كلمة الكفر يراد به الكفر العملي غير المخرج من الملة، ولا يراد به الكفر العقدي ولا كفر الجحود، سيما وهو ترك وليس إنكارا. وقد علم سلفا أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر ولا نزاع في هذا، فكيف لو أنكر الصلاة؟ كيف لو جحدها؟ كيف لو استهزأ بها؟ كيف لو سافر إلى باريس وتعلم في جامعة السربون ورجع وهو في مطار القاهرة الدولي لها أذان وناس بتصلي لسه قاعدين متخلفين؟ يبقى ده فيه قولان، هذا لا يختلف عليه اثنان ولا ينتصح فيه عن ذان، لأن كلامه هنا من باب الاستهانة والاستهزاء والجحود لفريضة هي أهم معالم الدين. لكن الكلام على الترك لا الإنكار، فيكون الترك من باب الكفر العملي غير المخرج من الملة. وليتني كنت وضحت معنى الكفر قبل أن أتحدث عن ترك الصلاة، لأقول لك ما قاله مثل ابن عباس رضي الله عنهما: الكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فتعرف أن الكفر دركات وأن الكفر أصناف وأنواع، ومنه هذا الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، وسنوضحه في حينه إن شاء الله. لكن هنا نقول في رد مانعي المانعين من تكفير تارك الصلاة قالوا ما جاء في الأحاديث صريحا بكفر تارك الصلاة، إنما هو من جنس الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. وهذا عندهم لعموم الأدلة. وما عموم الأدلة؟ أن يأتي مثلا قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا: وليس ترك الصلاة من باب الشرك، فالشرك أمر عقدي، وهذا الذي لا يغفر إلا بالإقلاع عنه، بدليل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بالنسبة للشرك والكفر قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكلمة ما دون ذلك تشمل ما بعد قضية العقيدة، كل أعمال الإسلام، كل مباني الإسلام، كل أحكام الإسلام تندرج فيه. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتابع معايا كده بشيء من الدقة والاهتمام، عشان لما تعرف العلماء لما يختلفوا في مسألة مش بالهوى. أديك سمعت الأدلة الأولى وكأنها كده يعني ما تقرش المية خلاص تارك الصلاة كافر، انت بتسمع الأدلة ما عندكش يعني شك في هذا، لكن هذه أدلة لعلها تكون أقوى من سابقته. لما تسمع إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما دون ذلك ما بعد قضية العقيدة هي تشمل الصلاة ولا ما تشملهاش؟ تشملها. والزكاة والصوم والحج تشملها، وتشمل بقية معاني من الدين، فرائض وسنن تشملها، لأنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لم يستثنى منها إلا الشرك الذي لا يخفى إلا بتوبة. كما تجد ما يدعم هذا في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا شك أن ترك الصلاة ذنب وكبيرة من الكبائر، لكن دون الشرك قطعا، كذا قال. وما دامت دون الشرك وأنها ذنب من الذنوب، والآية تقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتندرج فيها الصلاة. ومثل هذا من الأدلة كثير، كأن تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث البيعة، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على ما في آية النساء أو بيعة النساء، ثم قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه حده فهو كفارته، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن الأدلة حديث الشفاعة، ومنها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها هذا الحديث: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد تعجل كل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله، من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. ومثل هذا في تتابع الشفاعات، شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة العلماء وشفاعة المؤمنين، ويقال للمؤمنين: انظروا في النار من تجدون في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة، مثقال خردلة، مثقال شعيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يشفع حتى يخر ساجدا عند العرش ويقول له: الله ارفع رأسك وسل تعطى اشفع تشفع. فيقول: يا رب أسألك أن تشفعني في من قال لا إله إلا الله من أمتي. قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أما هذا فليس إليك، تخلصت الشفاعات اللي ليك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. فلهذه الأدلة، هذه أدلة لا شك أنها تشمل تارك الصلاة، وأنه بإذن الله تناله رحمة الله، وما دام مات موحدا وليس مشركا فهذه الأدلة تشمله. وإن كان الفريق الأول لهم في هذا تأويل، انتوا ازاي الأدلة دي تشمله وهو أصلا كافر؟ بتركه الصلاة، مشرك بين الرجل والكفر والشرك. ترك الصلاة من تركها فقد كفر، فلماذا أدرجتموه في أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب وهو كافر بصلاة؟ إذا المسألة فيها يعني توازن في الأدلة. وردوا على بقية الأدلة في أنها يفهم منها هذا وليس الصريح، بمعنى الكافر مرادف للمجرم كما في الآية أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ماشي، يبقى المجرم والكافر. لكن الآيات في سورة المدثر يتساءلون عن المجرمين، هل لأنهم تركوا الصلاة فقط أم لاجتماع الخصال المذكورة في الآيات فيهم؟ عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، كل هذه كبائر، وكنا نكذب بيوم الدين، هذه كفر. فلو لم يكن سوى هذه لكفت، لأن التكذيب بيوم الدين في شك في كفر صاحبه. قالوا لماذا جعلتم الكفر ينصب على الصفة الأولى فقط، لم نكن من المصلين، دون النظر في بقية الصفات أو الخصال، وآخرها وكنا نكذب بيوم الدين، وهذه وحدها كافية في كفرهم وفي الحكم عليهم بالإجرام. وأما فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، لماذا لا يكون من باب قتال البغاة لا من باب قتال الكفار والمرتدين؟ وأما قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق أخوتهم على الصلاة والزكاة، وهذا أمر مطلوب وهو كذلك. لكن بما أنكم لا تكفرون تارك الزكاة لعدم تضافر الأدلة على تكفيره، فلماذا لا يكون تارك الصلاة على شاكلته في ذات الآية؟ والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وهكذا أدلة مانعي أو أدلة المانعين لتكفير تارك الصلاة، تمسك الأدلة كفتان متساويتان، سواء كانت الأدلة من القرآن أو الأدلة من السنة. ابن القيم رحمه الله، وهو من هو جلالة وفضلا ومكانة وعلما وقدرا وعظمة، أورد أدلة الفريقين، وكأني به وهو يختم الكتاب وأنا أقرأ ما قال، صعبان علي ابن القيم. أمام الأدلة عاوز يطلع بحكم، ما تعجل الحكم كما نتعجل نحن. شوف، يبقى الواحد فينا لسه أول امبارح بيصلي، كل ما يشوف تارك صلاة يديله كارت أحمر، فبيعمل كارت أصفر بلغة الرياضة، حتى لسه يعني انذار أول إلا أحمر. طب انت نسيت انك أول امبارح ما كنتش بتصلي؟ كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. لذلك الشباب اللي لسه مبتدئ العلم يتعجل في مثل هذه الاحكام، وكانه في نفسه غرض او في قلبه مرض، ما ازاي يعني لا ما تكلمش، لا يتكلم ويفتي. ولما تعرض المسألة على واحد قضى عمره ويفكر طويلا يفكر طويلا قبل ما يقول الحكم، زي لما عرضت المسألة على الحسن البصري حكم مرتكب الكبيرة ولسه بيفكر ويقول ايه، يقوم انسحب واصل ابن عطاء من لسانه قال له ارتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين لا أراه مؤمنا ولا كافرا. فأنت شايف الشيخ عجز، ده الشيخ بفكر فتنة قدامه يريد القضاء عليها، ما هو سؤال محتاج إلى حكم على قدر ما هي فتنة تحتاج إلى من يقضي عليها. إلا الثاني لا، الشيخ بفكر قال له لا مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، دي جبتها منين يا واصل؟ وعمل مذهب المعتزلة وظل ضلالا بعيدا. وانا بتعجب وانا اقرا افكار المعتزله لماذا يقال عنها فرقه اسلاميه كما يقال على الشيعه فرقه اسلاميه، لكن هكذا الكل يندرج تحت عباءه الاسلام. فابن القيم احنا منتظر بعد ما عرض ادله الفريقين، أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة، أدلة المانعين من تكفير تارك الصلاة، إن يقول أنا مع مين؟ لا مش قادر يقول ولا راضي يقول وقاعد يحسب في المسألة. الأدلة متكافئة وتارك الصلاة في الحقيقة كافر، بس على العموم لا على التعيين. يعني انا استطيع ان اخطب على المنبر واقول باعلى صوتي تارك الصلاة كافر كافر كافر دون ان اقول على احد من الناس زيد او عمرو وهو تارك للصلاة انه كافر، لأن الحكم هنا على العموم لا على التعيين. هذه واحدة، لأن هذا التعيين يحتاج إلى استتابة ويحتاج إلى إقامة حجة، وسأبين ذلك إن شاء الله. ده في التعيين، يعني زيد أو عمرو من الناس جاي تقول لي أبويا ما بصليش وانا بكفره وما باكلش معاه وبسبله الدين مش في مجانين بيعملوا كده؟ بيقول له قد تسب الدين دي لابوك او كده او ده بيقول له كده. واحد ما كانش كان صايع وضايع خالص، واول ما اسلم او التزم تلاقيه هو ماشي في الفجر خلاص بقى يحافظ على الفجر، كانش بيصلي ضياع، واول ما بقى يصلي بقى يحافظ على الفجر، يقوم يمسك الدبشه كده على البيبان في القريه ويخبط ده وقوم صلي يخرب بيتك وقوم صلي دين كذا، ويعني خلاص الماضي مأثر. هذا شغل جناه، لسه هو صلى اول امبارح وابويا ما بيصليش وانا بكفره وما باكلش معاه كده. فين كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. اين واجبك من دعوته؟ ده ممكن نكفرك انت ولا نكفرش هو. يا عم دعيته للصلاه ابدا ما حصلش، زي اللي يقول لك امراتي ما بتصليش، طب في يوم من الايام قلت لها صلي أرست ودنها ابنك ما حصلش. طب انت يعني على طريقة الرجل اللي جاي يشكي ابنه لأمير المؤمنين وقول له ابني بيعقني، والابن قال له طب انا ماليش عليه حقوق، قال له ليك واذا كان له حقوق، قال له ولا حق من دول، قال سيدنا عمر على الاب بدرته ويقول له عققت ابنك قبل ان يعقك. يعني في حاجة اسمها واجب النصيحة والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر قبل الحكم على أحد الناس بالكفر. المنبر. تارك الصلاة كافر، ويل كفر العموم إلى التعيين، لأن التعيين يحتاج إلى استتابة وإقامة حجة. ثم إن قولي كافر، هل هو من كفر الكفر الأكبر ولا الكفر الأصغر؟ محتمل. فقد يقول قائل تارك الصلاة كافر وهو يريد العموم لا التعيين، ويريد كفر العمل لا كفر الاعتقاد، وفي هذا يوجه انذارا للناس وترهيبا لهم دون ان يحكم على احادهم بكفر. فابن القيم رحمه الله يقول تارك الصلاة أكيد أنه كافر بعد تضافر الأدلة، لكن بقيت عند تارك الصلاة شعبة، وهي قوله شعبة إيمانية، شعبة من شعب الإيمان، وهي أعلى شعب الإيمان، قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، يختلف بها عن سائر الكافرين من حيث أنه كافر للأدلة، كافر، لكن بقيت معه شعبة إيمان، وهو أنه اختلف عن بقية الكافرين في أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أينفع صاحبه مع ترك الصلاة أم لا ينفعه؟ هذا هو السر في القضية. قول لا إله إلا الله لمن ترك الصلاة أتنفعه؟ لا إله إلا الله لمثل الأحاديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولحديث القدسي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله يوما ما، فيقال تنفعه أم لا تنفعه لا إله إلا الله مع تركه العمود الأوسط الذي إذا هدم هدم البيت، وإذا هدم العمود الأوسط سقطت الخيمة، وبسقوط الصلاة يسقط الدين، والصلاة عماد الدين وعمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فبتركه الصلاة لا تنفعه شعبة الإيمان مع ما وقع فيه من شعب الكفر، لمثل الحديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، صلحت وصلح سائر عمله، وإن فسدت ردت عليه وسائر عمله، وهنا قد فسدت فترد عليه مع سائر عمله، فتكون لا إله إلا الله لا تنفعه. قال ولكن ينبغي أن ينظر إلى المسألة من منظور آخر، أن كلمة الإيمان وكلمة الكفر ترد في القرآن والسنة ويراد بها شعب الإيمان وشعب الكفر، فإذا قال عليه الصلاة والسلام كذا من الإيمان أو آمن من فعل كذا ومن قال كذا أراد شعب الإيمان، أو من فعل كذا فقد كفر أراد شعب الكفر. لمثل الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا الحديث بمفهوم المخالفة والكفر بضعة وسبعون شعبة أعلاها ترك قول لا إله إلا الله، وأدناها عدم إماطة الأذى عن الطريق، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. لعكس الحديث الأول بمفهوم المخالفة. قال ابن القيم رحمه الله: وشعب الإيمان منها الأعلى ومنها الأدنى، منها الأعلى الذي هو إلى قول لا إله إلا الله أقرب، ومنها الأدنى الذي هو إلى إماطة الأذى عن الطريق أقرب. وكذا في شعب الكفر، منها ما هو إلى عدم ترك لا إله إلا الله أقرب، وقد يكون منه ترك الصلاة، ومنها ما هو إلى عدم إماطة الأذى عن الطريق أقرب، ولا يستوي هذا بذاك. فهل ترك الصلاة والذي هو شعبة من شعب الكفر يكون إلى ترك لا إله إلا الله أقرب، فيبقى أن تارك الصلاة على شعبة من شعب الكفر لا تنفعه لا إله إلا الله؟ ابن القيم عملها علامة استفهام، لقال لا ولقال نعم. يا سلام على العلماء. بس في الأخير قال: ومع ذلك فتارك الصلاة كافر. خليك معي برضو للآخر. كافر من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أنه قال من ترك الصلاة فقد كفر، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. في حديث آخر: من لا يأمن جاره بوائقه. فابن القيم بيقول من خلال هذه الأحاديث انتفى اسم الإسلام عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، فنفي اسم الإسلام عن تارك الصلاة من باب أولى، وانتفى اسم الإيمان عمن لم يأمنه الناس على أعراضهم وأموالهم، فنفي اسم الإيمان عن تارك الصلاة من باب أولى. واضح المعنى طبعا. فلا يقال عن تارك الصلاة مسلم ولا مؤمن لانتفاء اسم الإسلام عمن ارتكب دون ذنب الصلاة، ترك لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، ودي يعني بسيطة جدا قياسا لترك الصلاة، ومع ذلك انتفى عنه اسم الإسلام، وانتفى اسم الإيمان عمن لم يأمن الناس أعراضهم ودماءهم عنده. فنفي اسم الإيمان عن تارك الصلاة من باب أول. قال وعيب بالإنسان أن يقول عن تارك الصلاة إنه مسلم أو مؤمن بعد أن نفى الله عز وجل عنه أو نفى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه اسم الإسلام واسم الإيمان، فلا يقال على تارك الصلاة مسلم ولا مؤمن. ولكن تارك الصلاة عند التعيين لا يحكم عليه بكفر ولا ردة إلا بعد استتابة وإقامة حجة، فيؤتى بتارك الصلاة قال له لماذا لا تصلي؟ طبعا ده في ظل الشريعة المطبقة، عشان تعرف ان الشريعة ليست من الحدود وحدها، الشريعة معناها تقول للناس اللي ما بيصلوش تعالوا انتوا ما بتصلوش ليه؟ اهل الحسبة جماعة الامر بالمعروف ونهي عن المنكر تعالوا انت ما بتصليش ليه؟ والله يعني اصل انا مريض. طب وماله، في صلاة اسمها صلاة المريض، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع أن تومئ برأسك فلو أن تشر يعني تشير بإصبعك أو أن تومئ بعينك أو أن تجري أعمال الصلاة على قلبك. لأصلا ما أقدرش أستخدم المية، قل له ما في عندك التيمم، ما هو البعيد عنده جلطة ما بيقدرش يحرك يدين ولا رجلين، يقول له في عندك صلاة فاقد الطهورين، ده انا كنت في الجيش وفي الحرب، يقول له ما في حاجة اسمها صلاة الخوف، ان كانت صلاة الالتحام او صلاة الانقسام. طيب انا عندي مشكلة، ده عندي انفلات ريح على طول، عندي انطلاق بطن على طول، عندي ثلاث بول على طول، يقول له في حاجة اسمها صلاة أصحاب الأعذار، يقول له بس أنا ما أعرفش أصلي، يقول له تعال صلي وأعلمك الصلاة كما علم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته كيف يصلي. يقول له أصل أنا عندي عذر، يقول له عندك حيض ولا نفاس؟ يقول له لذية ولا لذية. طب أنت مجنون؟ يقول له شوية. فإذا كان مجنونا رفع عنه الحكم ورفع عنه التكليف، لأنه عندك رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، فيرفع عنه الأعذار. صلاة أسلمت أول امبارح ولا عرفش أنه عندكم صلاة وخمس صلوات في اليوم، يقول له تعالى أنصب لك الأدلة، تعالى أرد على الشبهات، يرفع عنه الأعذار، الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والجنون والتأويل، ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية. خلاص خلص معاه كل حاجة. صلي أنا فكر وراح يهرش تفكر. طب على كل برضه هنسيبك ثلاث أيام تصلي وإلا قتلناك، ده حكمه كده في الإسلام، استتابة مع ثلاثة أيام تصلي وإلا قتلناك، فيؤتى به بعد ثلاث. ها صليت والمفروض في متابعة، أو حتى ما فيش متابعة، قل له ما الحمد لله صليت، اتابعوه. لا ما صلتش ومش ناوي اصلي، فيرى الجلد أو النطع والسيف والسياف، خلاص داخل على إقامة الحد، وهيقولوا له نفسك في إيه بقى؟ فيقال له آخر لحظة وآخر فرصة عندك تصلي وإلا قتلناك، وهو يرى السيف والسياف، شافه مكش ملك، لا هصلي اهو وريني القبلة شكلها ايه، واستقبل القبلة وصلى له ما لنا وعليه ما علينا، ويبقى مسلم. تقول لي طب افرض صلى خوفا من القتل ولو لقاعدة لنا الظاهر والله يتولى السرائر، ده ما كانش بيصلي، ده كان بيمثل الصلاة زي الجماعة اللي بيجوا في الافلام. ولو انما الثاني كبرت عنده، تصلي وإلا قتلناك، قالوا يعني لما تقتلوني تفكرني انا خايف من الاكل بتاعكم، يا عم تصلي وإلا قتلناك، الامر جد لا هزل فيه، قال لا مش مصلي. قال ابن القيم فهذا بالله كافر، اختار القتل على الصلاة، هذا لا يشك في كفره، ولعل كفره هنا يكون من باب الجحود، لأنه لو كان تركا وقد أقيمت عليه الحجة ورفعت عنه الأعذار، نصبت له الأذلة، ورأى الحد سيقام، وأعطي الفرصة تلو الفرصة، ثم أبى إلا أن يصلي، فهو بالله كافر كفرا يخرجه من الملة، يجعله لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يدفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أحد من المسلمين، إلى آخر الأحكام التي تنبني على المرتد. وقميء من يقول بعد ذلك إن هذا مسلم وليس كافرا وأنه قد تنفعه لا إله إلا الله. هذا خلاصة ما قرأت في حكم تارك الصلاة، ومن أفضل ما قرأت لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وكما رأيت كيف نظر إلى الأمر بمنظار الوسطية وبلغة الشرع مع العقل وبلغة الترغيب مع الترهيب وبلغة العلم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا تعصب ولا تسيب، جمع الأدلة واستفاض فيها وكرر عليها، وفي الأخير أخذ يتعقب ويتتبع، فما نطق بالكفر إلا في حينه وفي حالاته ومع استتابة وإقامة حجة. فهكذا ينبغي أن يكون فقه المسألة، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم متحريا الحق متجنبا التكفير، لا يوزع الكفر على الناس جزافا، فما خلقت لتكون حاكما بل داعية مصلحا واعظا ناصحا، واترك أمر الحكم على الناس لأهل الحل والعقد من العلماء، إنه ليس لأحد العلماء، ليس لأحد العلماء، إنما لأهل الحل والعقد منهم النخبة الممتازة. النهارده لما تجيني مسألة من المسائل المعقدة فيما يستجد من أمور، مثل مثلا زراعة الأعضاء، قال ايه حكم الإسلام فيها؟ مثل هذه لا أحكم فيها مفتي ولا عالم ولا مجتهد، هذه تحتاج إلى أهل الحل والعقد حتى يخرجوا من المسألة بإجماع، يجوز أو لا يجوز في مسائل مشروع تفتيش فيها عالم مهما كان علمه. ومثل هذه القضايا كما رأيت، فهذا هو حكم تارك الصلاة، كما سمعته ورأيته، إن كنت قد خرجت منه بشيء أو لم تخرج ولم تدري أتكفره أم لا تكفره بعد سماع كل هذا، فهذا هو حكم تارك الصلاة، هو أول المباني الأربعة. فإذا اختلف فيه كل هذا الاختلاف فهل يكفر أصحاب تارك المباني الأربعة؟ لا. وبقي في المسألة ما يسمى بجنس العمل، فهل تارك جنس العمل يكفر أو ماذا؟ سؤال أجيب عليه إن شاء الله تعالى مع المحاضرة القادمة. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثاني السؤال، عينت واحدا بالكفر لأي سبب؟ هذا باب آخر، تعيين شخص علم منه الكفر الصراح والبواح في أمور عقدية هي قواعد الدين وأصوله فيما لا يختلف عليه اثنان، كأن أنكر معلوما من الدين بالضرورة، كأن زعم تحريف القرآن، كأن سب الصحابة أو كفرهم وهو في ذلك عالم لا يعذر بجهل، يمكن تكفير الأعيان في مثل هذا المعلوم من الدين بالضرورة ولا يحكم على العامة منهم لجهل أو خطأ أو تأويل أو غير ذلك. وستستبين الأمور بعد إن شاء الله عندما تكتمل بقية الأحكام، يعني بعد الكلام عن الإيمان يأتي الكلام عن الكفر، تفرق بين كفر المعين وكفر العموم، وما تكفر المعين وما تكفر عن العموم. لازلنا في الأبجديات التي نحن أحوج ما نكون إليها إن شاء الله، فالمسألة ستأتي بعد. بقي لنا الكلام على الحكم على تارك جنس العمل، حكم تارك حكم بما أنزل الله، لأنه أيضا المسائل مختلف فيها، كفر عقدي ولا كفر عمل، وهل هي داخلة في جنس العمل أو لا، وهل هي من مسمى الإيمان أو لا. على كل إن سنبين هذا إن شاء الله. وبقي في الإيمان مسائل، قضية الاستثناء وقضية الصلة بين الإسلام والإيمان وما بينهما من عموم خصوص، وأيهما أسبق وأيهما أفضل، لسه باقي كلام كثير في مسمى الإيمان إن شاء الله. حاضر. قول سؤالك الشفه وبعدين أدور على التحرير. حضرتك الإيمان لا يؤمن ينفع عنه لا يؤمن، لا حسب السياق، لو قال لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وتيجي أنت تحب نفسك أكثر من أخيك، يبقى لا يؤمن بمعنى يكفر لا يمكن. إنما لا يؤمن سئل فيها ابن عباس قال يعني لا يؤمن، قال العلماء يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، فهو نفي كمال الإيمان لا أصل الإيمان. ولسه هيك الكلام على قضية أصل الإيمان وكمال الإيمان، وإن كنا قد أخذنا طرفا من ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك. انا عندي مبدا قلت انه الاسئله بتاعتكم لو انا هشرحها عاوز محاضره تانية، وربما بتسبق الاحداث، خلي الاسئله خلاص وهنجاور عليها ان شاء الله وهنفيدكم، ما دام ما فيش حاجه من باب التعليق على شيء انا قلته او خطا وقعت فيه، يبقى اسئلتكم ان شاء الله كتير قوي دي، عاوز محاضره اخدت معاكم ساعه ونص، فلا يكفي من بعد عدد من المحاضرات في الكليه. يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.